البيوع المحرمة قد يكون التحريم بسبب الغرر والجهالة، وقد يكون بسبب الربا، وقد يكون بسبب الضرر وغير ذلك. وإليك بعض الأمثلة.